الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق ويهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، فحديثنا موصولا حول شرح حلية طالب العلم، وكنا قد تكلمنا في الدرس الماضي حول هذا الأصل الذي أفصله لنا الدكتور بك رحمه الله، وهو الذي تكلم عليه في الفصل الأول، قال العلم عبادة، وبينا أن العلم عبادة نتعبد بهذا العلم إلى الله عز وجل كالصلاة والصيام والحج وغيره من العبادات. وتكلمنا على فضل العلم، وذكرنا أقوال لأهل العلم في فضل العلم، وأن العلم أفضل من العبادات القاصرة على فاعليها كالصلاة والصيام وغير ذلك. واليوم بإذن الله عز وجل سنكمل ما وقفنا عليه فيها حول هذا الأصل العظيم. قال الدكتور رحمه الله: وعليه فإن شرط العبادة إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. بعد أن أصل الأصل وبين أن العلم عبادة، تكلم على شرط هذه العبادة. بعد أن أصل هذا الأصل وقال العلم عبادة، تكلم على شرط هذه العبادة حتى تقبل عند الله عز وجل. قال: وعليه فإن شرط العبادة، أي شرط هذا العلم، إخلاص النية لله سبحانه وتعالى، لقول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. اليوم بإذن الله عز وجل هو درس نفيس ودرس عزيز جدا لطلبة العلم. هذا الدرس سنتكلم حول الإخلاص في طلب العلم، ولعل الجميع يشكو من هذه المسألة: كيف يخلص لله عز وجل في الطلب، وكيف يخلص النية ويخلص القصد لله عز وجل في طلب العلم. هذه المسألة لعل الجميع من طلبة العلم يشكو منه، فاليوم بإذن الله عز وجل سنتكلم حول هذه المسألة، وسنذكر أقوال للسلف الصالح حول هذه المسألة. فتحت هذا الأصل الذي أصله الشيخ، إخلاص النية لله سبحانه وتعالى لقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، قلت: وتحت هذا الأصل فوائد، وتحت هذا الأصل فوائد. أما الفائدة الأولى: كيف يصحح طالب العلم نيته، كيف يصحح طالب العلم نيته، دي أول فائدة، كيف يصحح طالب العلم نيته. الأمر الأول أن يقصد به وجه الله عز وجل، أن يقصد به وجه الله عز وجل. يبقى احنا نقول: كيف يصحح الطالب نيته في الطلب؟ أول أمر أن يقصد بهذا العلم وجه الله عز وجل، أن يقصد به وجه الله عز وجل، لقول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم، اختصر الآية، ممكن تكتب أول كلمتين وتحط ثلاث نقط ولما تروح البيت ممكن يعني حاولوا تختصروا في الكلام. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به، من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل، لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا، لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. حديث رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، بفتح العين مش بضمها، فتح العين كما ضبطها العلماء، رواه أبو داود في صحيح الجامع. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة، إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة، وذكر الثلاثة، حديث طويل، وذكر الثلاثة، وفيه إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة، وذكر الثلاثة، وفيه رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن، تعلم العلم وعلمه أي علمه للناس وقرأ القرآن، فأتي به، يعني أتي به إلى الله عز وجل في أرض المحشر، فأتي به فعرفه نعمه، فعرفها، أي أن الله عز وجل عرف هذا العبد النعم التي أنعمها الله عز وجل عليه، فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها، أي أن الله عز وجل قال له: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. فقال الله عز وجل له كذبت وقالت الملائكة له كذبت، ولكن تعلمت ليقال عالم، ولكن تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ، فقد قيل: ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، حتى ألقي في النار. هذه الأحاديث تدل على أن طالب العلم لابد أن يقصد بهذا العلم وجه الله عز وجل، لا يطلب العلم رياء، ولا يطلب العلم حتى يماري العلماء ويجادل العلماء، ولا يطلب العلم حتى يتصدر المجالس للناس، إنما يطلب العلم لله سبحانه وتعالى، أن يخلص النية لله سبحانه وتعالى. كذلك القرآن، الذي يتعلم القرآن ويتعلم درس التجويد ويجود القرآن لابد أن تكون النية خالصة لله سبحانه وتعالى، لا يتعلم القرآن ليقال قارئ، ده أحفظ واحد في البلد، أو أجود واحد في البلد، أو مع الإجازات العشر، أو كذا أو كذا، إنما يتعلم هذا العلم ابتغاء وجه الله عز وجل، أن يقصد بهذا العلم وجه الله عز وجل. فاحذر يا طالب العلم أن تتعلم العلم لغير الله تعالى فتهلك. قال الإمام ابن جماعة بفتح الجيم: صاحب كتاب تذكرة السامع، قال الإمام ابن جماعة حسن النية. نعم، قال الإمام ابن جماعة فتح بفتح الجيم، حسن النية في طلب العلم. عاوز يتكلم بقى على حسن النية في الطلب والكلام ده كله، اتفضل سيدي. فقال حسن النية في طلب العلم، حسن النية في طلب العلم بأن يقصد به وجه الله تعالى. الجماعة يقول لك أنا عاوز تبقى عندي نية في الطلب، هو بيقول حسن النية في الطلب يعني بأن يقصد به وجه الله عز وجل والعمل به. حسن النية في طلب العلم بأن يقصد به وجه الله تعالى والعمل به، وتنوير قلبه، وتنوير قلبه، وتحلية باطنه، وتنوير قلبه وتحلية باطنه، والقرب من الله تعالى يوم القيامة، والقرب من الله تعالى يوم القيامة. وقال سفيان الثوري رحمه الله تعالى، يا جماعة هذا الكلام نفيس، هذا الكلام في باب الإخلاص باب عزيز وباب نفيس. الكلام ده هم تكتبه وتقرأه مع نفسك كده، تخليه قدامك كده، علق الورقة اللي انت هتكتبها النهاردة قدامك على المكتب، كل يوم لازم تنظر في هذه الورقة. ليه؟ لأن هذا الباب سيلجم طالب العلم، سيلجم طالب العلم عن باب الرياء وباب السمعة وهذه الأشياء التي نراها على طلبة العلم اليوم. باب الإخلاص ده لما أذكر لك أقوال السلف في هذا الباب سترى عجبا عجابا. فسفيان الثوري قال ما عالجت شيئا شد علي من نيتي. ده مين؟ ده سفيان. وما أدراك ما سفيان؟ جبل من الجبال في الحديث. سفيان الثوري قال ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. أكثر حاجة كان يعالج نفسه هي النية، كان دايما يعالج النية بتاعته. كل ما تاخده يقول له الناس بيبصوا، الناس بيقولوا انت وانت وانت، عمال يعالج في النية بتاعته. قال ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. خلاص. قلت ولا يقصد به الأغراض، أي طلب العلم، لا يقصد بهذا العلم، لا يقصد به الأغراض الدنيوية. لأن بعض الناس بتتعلم العلم عشان تاخد منصب من المناصب، يقول لك عشان تبقى القاضي أو الوزير أو تبقى شيخ الأزهر أو تبقى المفتي أو لا، تتعلم العلم لله، لا تتعلم العلم لأغراض دنيوية. يقول لك قال ولا يقصد به الأغراض الدنيوية من تحصيل الرياسة والجاه والمال. لبعض الناس يطلبون العلم للوزارة أو يطلبون العلم للجاه أو للمال، فالعلم لا يطلب إلا لله سبحانه وتعالى فقط. لا يقصد به الأغراض الدنيوية من تحصيل الرياسة والجاه والمال ومباهات الأقران. يعني ما بتعلمش أجادل زميلي في الطلب، لا، أنا أتعلم لله سبحانه وتعالى ومباهات الأقران وتعظيم الناس له. واحد عاوز يمشي كده تلاقي الناس عاوز الناس كلها تعظمه، انتوا مش عارفين انا مين، ده انا الشيخ الفلان. وتعظيم الناس له وتصديره في المجالس ونحو ذلك، فيستبدل الأدنى بالذي هو خير، فيستبدل الأدنى بالذي هو خير. وقال أبو يوسف، من أبو يوسف؟ استنى، من أبو يوسف؟ مين؟ يعقوب مين؟ أشوف مصطفى، أنت مطلع لنا أحسنت، بس ابنك جالها الأول، استنى أدنى أشوف لك جنيه، أحسنت يا أحمد، خد، ديلك، تبقى تدوري في البيت وأنا ما نمشي، ماشي؟ ده مناسبة بس. أبو يوسف هو أبو يوسف القاضي، عندما يطلق أبو يوسف هو أبو يوسف القاضي. أبو يوسف القاضي هو أحد تلامذة أبي حنيفة، وهو أكبر تلامذة الإمام أبو حنيفة، وهو الذي نشر مذهب الإمام بعد محمد بن يوسف الشيباني. يعني أبو يوسف القاضي هو أول من نشر هذا المذهب. وكان يقول ناظرت الإمام أو نظرت أبا حنيفة ستة أشهر فاتفقنا سويا على أن من قال القرآن مخلوق فقد كفر. أنا أقول الكلام دي ليه؟ إن بعض الناس يظن الإمام أبو حنيفة كان يقول بخلق القرآن، كان يقول بأن القرآن مخلوق. الإمام أحمد أنكر هذا وقال لا يصح أن الإمام قال أن القرآن مخلوق، وإن صح ذلك فإنه رجع عن ذلك. فهذا من باب أن هؤلاء الأئمة كانوا أسرى في يد الشريعة، أسرى في يعني كانوا يتنزلون إلى الدليل، ما كانش عندهم الجمود الذي عندنا اليوم ولا التعصب ولا الكبر، لا كانوا أسرى في يد الشريعة حيث دار الدليل يدورون حوله. شوف دي تلميذه وناقش الإمام في مسألة من مسائل الاعتقاد وهي مسائل الدين ومع ذلك نزل على قوله، قال فاتفقنا سويا على أنه من قال القرآن مخلوق فقد كفر. فلك فأبو يوسف القاضي كان يقول يا قوم أريد بعملكم الله تعالى، يعني خلي عندكم قصد في طلب العلم، أريد بعملكم الله تعالى فإني لم أجلس مجلسا قط أنوي فيه، خلي بالك بقى هو بيقول عن نفسه، فإني لم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أتواضع إلا لم أقم حتى أعلوهم. أنا أشرح الكلام ده، أنوي فيه أن أتواضع إلا لم أقم حتى أعلوهم، ولم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أعلوهم إلا لم أقم حتى أفتضح. تعرف الكلام ده معناه إيه؟ يا قوم أريد بعملكم الله تعالى فإني لم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أتواضع إلا لم أقم حتى أعلوهم، ولم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أعلوهم إلا لم أقم حتى أفتضع. يعني في ناس هو جاي من البيت كده يقول لك ده النهارده بقى 30 واحد هيحضروا ليا او 200 واحد او 1000 واحد، تلاقيه جاي منفوخ ونافخ في نفسه جو، وش هو الشيخ الفلاني بقى ما فيش زيه، تبالك وعنده الكبر ويقعد كده، تبالك قال لم ان مجلسا قط ان اعلوهم، يعني يكون عندي حاجه في قلبي وانا عاوز اعلو هؤلاء الجلوس حتى افتضع، يعني ربنا يفضحني يلاقيني عملت حاجات كده في المجلس، يعني ذكرت احاديث خطا او جبت مسائل خطا او ما شابه ذلك افتضع. وما انوي مجلس اتواضع فيه لله عز وجل الا لم اقم حتى اعلوه. خدت بالك دي من باب ايه؟ باب التواضع في العلم وباب اخلاص النيه لله سبحانه وتعالى في طلب العلم. فاحرص يا طالب العلم ان تخلص النيه لله سبحانه وتعالى في طلب العلم، لأن الإخلاص عزيز. حط بقى 100 خط تحت الكلمة دي، لأن الإخلاص عزيز. قال بعض السلف لأن الإخلاص عزيز، قالت الإخلاص ده عزيزة جدا، يعني قليل جدا الذين يعني يتمسكون بهذا الباب أو رزقوا مسألة الإخلاص. خدت بالك انا هذكر لك امثله الان، فعلا هقول احنا ضايعين خالص. قال بعض السلف اعز شيء في الدنيا الاخلاص. اعز شيء في الدنيا هي مساله الاخلاص. اعز شيء في الدنيا الاخلاص، وكم اجتهد في اسقاط الرياء عن قلبي. اعز شيء في الدنيا الاخلاص، وكم أجتهد في إسقاط الرياء عن قلبي، وكأنه ينبت فيه على لون آخر. خلاص. قلت وقد يقول قائل ما هي حقيقة الإخلاص؟ ممكن واحد يقول لك طب إيه هو الإخلاص؟ أنت عمال تتكلم عن الإخلاص وتجيب أمثلة على الإخلاص، ما هو الإخلاص وما هي حقيقة الإخلاص؟ فبعض الناس يظن أن الإخلاص أن يقول نويت أن أتعلم لله، ينطق يقول لك أنا نويت أن أتعلم العلم لله، يقول لك هذا خطأ. مش هو ده الإخلاص. يقولك العلماء لما عرفوا الإخلاص يقولك عرفوه بعدة تعريفات. قال بعض العلماء الإخلاص هو انبعاث القلب إلى جهة المطلوب. اكتب هذا، الإخلاص هو انبعاث القلب إلى جهة المطلوب التماسا له. الإخلاص هو انبعاث القلب إلى جهة المطلوب التماسا له. وقال بعضهم الإخلاص تغميض عين القلب، وقال بعضهم الإخلاص تغميض عين القلب عن تغميض عين القلب عن الالتفات إلى سوى الله تعالى. ما هشرح الكلام ده. وقال بعضهم الإخلاص تغميض عين القلب عن الالتفات إلى سوى الله تعالى. وقيل الإخلاص، تعريف ثالث الإخلاص، وقيل الإخلاص سر بين الله وبين العبد. وقيل الإخلاص سر بين الله وبين العبد لا يعلمه ملك فيكتبه. سر بين الله وبين العبد لا يعلمه ملك فيكتبه، ولا شيطان فيفسده، ولا هوى فيمليه. خلاص، انا هذكر لك امثله عن السلف هيفسروا لنا معنى كلمه الاخلاص دي، التعريفات اللي احنا عرفناها دي، الامثله اللي انا اذكرها للسلف في مساله الاخلاص من خلالها ستعرفوا قيمه الاخلاص. لذلك كان السلف الصالح يحرصون على هذا الباب. اسمع، فهذا سفيان الثوري رحمه الله تعالى يقول كل شيء، شوف يقول ايه بقى، كل شيء اظهرته من عملي، هو ده معنى تعريف الاخلاص اللي احنا عرفناه من قليل، كل شيء اظهرته من عملي فلا أعده شيئا. أي شيء أظهره أمام الناس لا يعده شيئا، يقول لك هذا العمل لا يقبل، مش هيخش تحت الإخلاص. كل شيء أظهرته من عملي فلا أعده شيئا. شو بقى يقول لك؟ إيه؟ لعجز أمثالنا عن الإخلاص إذا رآه الناس. والله يا جماعة الكلام ده عاوز يكتب بماء الذهب. ده مين اللي بيقول كده؟ محمود قعقع ولا مين؟ ده سفيان الثوري، إمام الأئمة في الحديث وفي الورع وفي الإخلاص وفي التقوى في كل شيء. خدت بالك؟ يقول عن نفسه كل شيء أظهرته من عملي فلا أعده شيء. اللي ماسك الشنطة واخدها قدام الناس كده راح فين؟ ده راح يطلب العلم وجايب الشنطة والكلام ده كله. الإمام أحمد كان إذا ذهب يطلب العلم كان يداري المحبرة في كمه حتى لا يراها الناس، وحتى يكون مخلصا في طلب العلم. لأن انت النهارده لما تطلب تاخد الشنطة، ده راح يطلب العلم، ده الشيخ ده مجتهد، ده كذا، تبقى هيخش لك مسألة رياء ومسألة السمعة ومسألة العجب بالنفس وانت ماشي بالشنطة وجاي من الشنطة وماسك الكتب والكلام ده كله. شوف امام احمد، امام اهل السنة الجماعة، كان اذا ذهب للعلم كان يضع المحبرة في كمه حتى لا يراها الناس التماسا لهذا الباب، وباب الاخلاص في الطلب. فسفيان يقول كل شيء اظهرته من عملي امام الناس فلا اعده شيئا لعجز امثالنا عن الاخلاص. لما سفيان يقول لعجز امثالنا عن الاخلاص، يعني احنا مش عارفين نخلص. امال احنا بقى انا لله وانا اليه راجعون، علينا احنا. اما سفيان بيقول عن نفسه كده لعجز امثالنا عن الاخلاص اذا راه الناس. وهذا هشام الدستوائي رحمه الله، قال عون بن عمارة، هذا الكلام كلام نفي. قال عون ابن عمارة، عون عين واو نون، عون ابن عمارة، سمعت هشاما الدستوائي سمعت هشاما الدستوائي يقول، خلي بالك بقى، والله ما استطيع، والله ما استطيع ان اقول اني ذهبت يوما قط اطلب الحديث اريد به وجه الله تعالى. يقول هشام الدستوائي، والله ما استطيع ان اقول اني ذهبت يوما قط اطلب الحديث اريد به وجه الله تعالى. هشام الدستوائي ده طبعا يعرفه اهل التخصص من اهل الحديث، خدت بالك، ايضا كان بحث، بيقول عن نفس، يقول عن نفسه، والله ما استطيع ان اقول اني ذهبت يوما قط اطلب الحديث اريد به وجه الله تعالى. يعني انا لا اجزم اني طلبت الحديث يوما لوجه الله تعالى. هو بينفي عن نفسه الاخلاص، طبعا هو كان مخلصا لكنه ينفي عن نفسه الاخلاص. تبالك، فقال الامام الذهبي معلقا على هذا، والله ولا انا. شوف الذهبي بيقول لك ايه، الذهبي له نكت كده في التعليقات بتاعته، يعني قلما تجدها لعالم اخر. تبالك، بعد ان اورد ترجمه هشام قال في حول هذه الترجمه، والله ولا انا. تبالك، قال الذهبي والله ولا انا. وقيل لسهل التستري، وقيل لسهل التستري رحمه الله، أي شيء أشد على النفس؟ سهل سئل أي شيء أشد على النفس، قال الإخلاص. أي شيء أشد على النفس؟ قال الإخلاص، إذ ليس لها فيه نصيب، إذ ليس لها فيه نصيب. وقال بعضهم إخلاص ساعة نجاة الأبد، وقال بعضهم إخلاص ساعة نجاة الأبد ولكن الإخلاص عزيز، وقال بعضهم إخلاص ساعة نجاة الأبد ولكن الإخلاص عزيز. فعلا باب الإخلاص ده باب عزيز جدا، باب الإخلاص باب عزيز جدا. وقال بعضهم لنفسه، يعاتب نفسه ويقول أخلصي تتخلصي، يعاتب نفسه يقول أخلصي تتخلصي. وقال بعضهم لنفسه أخلصي تتخلصي. وقيل ليحيى بن معاذ رحمه الله تعالى، وقيل ليحيى بن معاذ رحمه الله تعالى، متى يكون العبد مخلصا؟ يحيى بن معاذ سئل متى يكون العبد مخلصا، فقال، خلي بالك بقى الكلام ده، فقال إذا صار خلقه كخلق الرضيع لا يبالي من مدحه أو من ذمه. وقيل ليحيى بن معاذ متى يكون العبد مخلصا، فقال إذا صار خلقه كخلق رضيع، يعني الصغير، لا يبالي من مدحه أو من ذمه. وقال البخاري رحمه الله المادح والذام عندي سواء. تعرفين معنى الكلام دي؟ يعني بعض الناس لما يجي يطلب العلم، يا جماعة والله هذا الباب فعلا باب نفيس، يلجم طالب العلم أو يلجم طالب العلم عن مسألة الرياء. لو أتقن هذا الباب، أنا بقول لك يا ريت الكلام ده تكتبه وتحطه قدامك على المكتب كل يوم تنظر فيه حتى يعني تلجم نفسك عن الرياء وعن السمعة وهذه الأشياء التي يعني تفسد على طلب العلم النية. بالك، في بعض الناس لما يجي يطلب العلم، خدت بالك، بيحب ان الناس تمدحه، خدت بالك، لازم نلاقي ده طالب العلم، ده طالب مجتهد، الشيخ العلامة الفهامة، الشيخ الإسلام كذا كذا كذا، المحدث كذا كذا كذا. هو في ناس كده عندها حب ايه، حب المكر. يحيى بن معاذ يقول لك لا، متى يكون العبد مخلصا؟ بيقول لهم ايه؟ اذا صار خلقه كخلق رضيع. طبعا الطفل الصغير ده تقول لك ها، شفت بقى عامل ازاي وصغير، لا يبالي من مدحه او من ذمه، يعني امدح براحتك، ذم براحتك، عادي. لذلك البخاري كان يقول المادح والذام عندي سواء. انا بقول كلام دي عشان في بعض طلبة العلم بيحب ايه؟ يحب المدح، بيحب الناس تمدح، ويحب الناس يقولوا الشيخ او طالب العلم او العلامة او المحدث ده بيطب علم الحديث، ده بيطب علم الفقه، ده بيطب علم الاصول، ده لازم تزكيني. هذا كلام خطأ. نحن طلبنا العلم لله سبحانه وتعالى فقط، ما طلبنا العلم حتى يقال الشيخ او حتى يقال العلامة او الفهام، لا، انما طلبنا العلم لله. تبالك شيخ الالباني كان اكثر ما يأتي اليه الناس ويذكرون عليه اشياء في المدح ويقولون المحدث المجتهد كذا وكذا وكذا، فكان الشيخ عنده تواضع شديد جدا في المسألة دي. يعني الكتاب ده كتاب مدارس النظر في السياسة، تبالك الكتاب ده كتاب الوحيد للشيخ الألباني عمله تقدمة أو تقرير. الشيخ الألباني ما عملش تقدمة لحد غير هذا الكتاب. ما دي الأخ أثنى على الشيخ وهو من أهل الحديث والشيخ المجتهد والكلام ده كله. شوف الشيخ قال عن نفسه إيه، خدت بالك؟ أنا أقرأ كلام الشيخ لنا. الشيخ قال عن نفسه إيه لما الأخ فضل يقول الشيخ الفلاني العلامة الكلام ده كله، خدت بالك؟ قال: وجوابا على خطابكم أقول أولا أنا شاكر لك حسن ثنائك علي بما لا أستحقه. لما الأخ عمال يثنى على الشيخ فبيقول له أنا شاكر لك حسن ثنائك علي بما لا أستحقه، متذكرا وداعيا بقول الصديق الأكبر رضي الله عنه: اللهم لا تؤاخذني بما يقولون. شوف الجواب عامل ازاي لما يجي واحد بيمدحه وبيقول له الشيخ العلامة المحدث الفقيه، فراح قايل له ايه؟ اتمثل بقول الصديق الاكبر: اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، يعني يا رب لا تؤاخذني بهذه الالقاب. اتفضل يا شيخ محمود لو عندك حاجه. لا اتفضل ان شاء الله. لا. فقال: اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واجعلني خيرا مما يظنون. شوف الكلام عامل ازاي، بيقول يا رب لا تؤاخذني بما يقولون، انا مش كده، انا مش محدث ولا فقيه الكلام اللي بيقوله، واجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون. شوف الكلام. فالاخ بيعلق تحت بيقول: مع انني ما زدت على وصفه ببعض ما يحب على امثالي تجاه اهل العلم، يعني انا ما زدتش عليه حاجه، انا بقول بس المحدث. فشيخ شوف الشيخ لما يجي واحد بيمدحه عمل ايه؟ قال لك بقى اديني قدام الناس. لا، زجره. كان الشيخ ابن عثيمين كذلك. الشيخ ابن عثيمين لما كان حد يجي يمدح الشيخ ابن عثيمين، خدت بالك، كان الشيخ ابن عثيمين بيذم هذا المادح. النبي صلى الله عليه وسلم قال: احسوا في وجه المدحين التراب. خدت بالك، مساله المدح دي مساله خطيره جدا، تحطم طالب العلم. لما الواحد يجي يمدح طالب العلم يحطمه، خدت بالك. فالشيخ الألباني كان عنده تواضع في هذه المسألة، كان عنده تواضع. في بعض الناس بيحبوا المدح، يعني بعض الناس لما يجي مثلا يلقي محاضرة ويجي واحد يقدمني فيلقي علينا هذه المحاضرة الشيخ العلامة الفهامة كذا كذا كذا، تبالك تلاقي عنده عجب بنفسه. وبعض الناس يجي يقول لك بقى يقول لك حيث قال عني كذا وكذا وكذا وأنا لا أجد التراب، والنبي قال: احصوا في وجه المداحين التراب، وحيث لا أجد التراب والواجب يسقط بالعجز. وهذا الكلام لا، قل أنا لا أستحق هذا، بلاش اللف، قل أنا لا أستحق هذا المدح، تبالك، حتى يغلق على نفسي هذا الباب. تبالك، معلش أنا هذكر مثالين تانيين ونخلص، معلش إذا كنت طولت عليكم النهارده. الساعة 11:30. وقيل لذنون المصري رحمه الله: متى يعلم العبد أنه من المخلصين؟ فقال: إذا بذل المجهود في الطاعة وأحب سقوط المنزلة عند الناس. شوف الكلام، شوف كلام كله يربط بعضه بعض ازاي. قيل: متى يعلم العبد أنه من المخلصين؟ فقال: إذا بذل المجهود في الطاعة وأحب سقوط المنزلة عند الناس. يعني ما تبقاش عنده محبة للناس تفضل تنباحه كل شوية. لازم انت يا عم ده انا بقالي 30 سنة بطلب العلم، ازاي تقول للشيخ فلان؟ لازم تقول للمحدث او المجتهد او الفقيه، هذا لا يجوز. تبقى انت طلبت العلم، ها طلبت العلم للناس، تدخل تحت حديث النبي الذي قال فيه كذبت، انما طلبت العلم ها ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ، وقد قيل ثم أمر به فصعد على وجهه في النار. هو كده، انت لو طلبت العلم في الدنيا عشان يقال عالم او عشان يقال قارئ لا تجد عند الله جزاء. خلاص خدت جزاءك في الدنيا، الناس أثنت عليك في الدنيا وادوك حقك في الدنيا، عند الله لا تجد جزاء. فذنون المصري يقول إذا بذل المجهود في الطاعة وأحب سقوط المنزلة عند الناس. وفي ترجمة ابن جريج، قال الوليد بن مسلم سألت الأوزاعي، خلي بالك من القصة دي جميلة جدا، سألت الأوزاعي وسعيد، وفي ترجمة ابن جريج في سير أعلام النبلاء قال الوليد بن مسلم سألت الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وابن جريج، قال الوليد بن مسلم سألت الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وابن جريج لمن طلبتم العلم. الوليد بن مسلم قعد مع الثلاثة دولك بيقولهم ايه، لمن طلبتم العلم؟ طلبت العلم ليه؟ السؤال ده لو عرضته عليكم الآن فقلت لماذا طلبتم العلم، كيف الجواب؟ انا بسألكم الوقت سؤال حقيقي، يعني لماذا طلبتم العلم؟ ولماذا جئتم إلى هنا وتركتم الآباء والأمهات والزوجة والولد والمال وعندك شغل الساعة 7 وسهران للساعة 11 ونص وتعب نفسك وعينك بتغمض كل شوية وكل شوية تغسل وشك وعاوز تنام يا عم الشيخ خلص؟ أنا بقول لك لماذا طلبت العلم؟ لماذا طلبتم العلم؟ أولا لله، طلبت العلم لله ثم ربع الجهل عن نفسي وعن الآخر. ماشي، ها محمود لما طلبتوش لله؟ نعم طلبته لله؟ طبيعي الأول لله. طيب حد عندي جواب تاني؟ يعني انتوا طلبتوا من العلم لله؟ طلبتوا من العلم لله؟ طب تعالى نشوف دول بيقولوا ايه بقى؟ تعالى نشوف الجماعة دول بيقولوا ايه بالظبط؟ ايه القصة بتاعتهم دي؟ يقول لك قال الوليد بن مسلم سألت الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وابن جريج لمن طلبتم العلم؟ طلبتوا لله ولا للناس ولا ليه؟ كلهم يقول لنفسه. احنا قلنا ايه؟ انتوا قلتوا ايه؟ لله. هم بقى لا، كلهم يقول لنفسه. اصل مسألة طلبت العلم لله دي صعبة. من ادراك انك طلبت العلم لله؟ من ادراك؟ ها؟ هم عارفين، يقول لك مسألة الاخلاص ده عزيز. هم دايما كان يتهموا نفسهم بعدم الاخلاص، دايما كان عندهم اتهام، كل واحد يتهم نفسه بعدم الاخلاص. فقال كلهم يقول لنفسي غير ابن جريج. بيقول ايه بقى؟ غير ابن جريج فانه قال طلبته للناس. ده اسود واداس. طب دول بيقول طلبوا العلم كل واحد طلبوا لنفسه. ابن جريج قال كلمه الصدق، كلهم يقول لنفسي غير ابن جريج فانه قال طلبته للناس. شوف الزهبي بقى بيعلق، بيقول لك الزهبي له تعليقات جميله جدا. قال الذهبي رحمه الله تعليقا على هذا الخبر قلت ما أحسن الصدق. شوف الذهبي يقول لك ايه، ما أحسن الصدق. فعلا هم قالوا في قلوبهم ما ضحكوش على نفسهم. منهم اتنين قالوا طلبناه لأنفسنا، ابن جريج قال طلبته للناس، فقال الذهبي ما أحسن الصدق. شوف يا جماعة مسألة الإخلاص عزيز. شوف احنا اول ما قلنا لمن طلبت العلم قالوا ايه؟ لله. فالذهبي قال ما احسن الصدق. فقال الذهبي ما احسن الصدق، واليوم تسال الفقيه الغبي. الذهبي يقول واليوم تسال الفقيه الغبي. طبعا انا لا اقصد حد من الجالس، لا لا لا لا اقصد هذا، لا اقصد هذا. انا عايز اقول لك قيمه السلف عن الخلف، ما احنا مش فقهاء اصلا. واليوم تسأل الفقيه الغبي لمن طلبت العلم، فيبادر ويقول طلبته لله ويكذب إنما طلبه للدنيا ويا قلة من عرف أو ما عرف منه ويا قلة ما عرف منه. وقال الحسن البصري كان كثيرا ما يعاتب نفسه ويوبخها. معلش شيخ مصطفى أنا عاوز أخلص الباب دي بس عشان معلش الدنيا خمس دقايق تاني لله أشوف مصطفى معلش لا أنا معايا بس إن شاء الله ثلاث أقوال إن شاء الله بإذن الله معلش أنا آسف إن شاء الله مش تطويل حتى هو الخزب. وكان الحسن البصري كثيرا ما يعاتب نفسه ويوبخها فيقول حسن البصري كان يقول تتكلمين بكلام الصالحين تتكلمين بكلام الصالحين القانتين العابدين تتكلمين بكلام الصالحين القانتين العابدين وتفعلين فعل الفاسقين المنافقين المرائين. شوف الحسن بيقول ايه بيقول لنفسه ايه يا نفس تتكلمين بكلام الصالحين القانتين العابدين امام الناس وتفعلين فعل الفاسقين المنافقين المرائين والله ما هذه صفات المخلصين. ده الحسن البصري امام اهل الزهد امام اهل الزهد في زمن بيقول عن نفسه ايه انت بتتكلمي قدام الناس وبتتمسكيني قدام الناس بكلام الصالحين القانتين العابدين وتفعلين فعل الفاسقين. هو الحسن كان بيفعل فعل الفاسقين وتفعلين فعل الفاسقين المنافقين المرائين والله ما هذه صفات المخلصين. وقال إبراهيم بن أدهم ما صدق الله عبدا أحب الشهرة وقال إبراهيم بن أدهم ما صدق الله عبدا أحب الشهرة ما صدق الله عبدا أحب الشهرة. وأخيرا وكان يوسف ابن أسباط يقول وكان يوسف ابن أسباط يقول ما حاسبت نفسي قط ما حاسبت نفسي قط إلا وظهر لي أنني مراء خالص ما حاسبت نفسي قط إلا وظهر لي أنني مراء خالص. طبعا في حاجات كتير جدا أنا إن شاء الله لعلها ستكتب في ما نكتب إن شاء الله هذه الأقوال إن شاء الله ثم تدفع إليكم. جماعة باب الإخلاص باب عديد أنا تعمدت لن أطول فيه وهذه ليست من عادتي لن أطول في المسائل بس أنا تعمدت أن أطيل في هذا الباب خاصة لأن هذا الباب لو أتقنه الطالب في بداية الطلب لا قصر على نفسه مسافات. نقولنا في البداية إيه؟ قليل الإخلاص يكفي عن كثرة الطلب. ممكن واحد يفضل يطلب 30 سنة في العلم تبالك واحد تاني يطلب سنتين بس اللي طلب العلم سنتين عنده إخلاص. لذلك رزق العلم ورزق الفهم بسبب الإخلاص. فأنا تعمدت أن أطيل في هذا الباب خاصة لأن هذا الباب باب نفيس لو أتقنه الطالب في بداية الطلب لقصر على نفسه مسافات ومسافات في بداية الطلب. فأنا عايزك النهاردة تطلع البيت تراجع الأقوال ده وتكتبها قدامك تكتبها قدامك كده تفرغ فلوسكاب وتعلقها قدامك على المكتب كل يوم تبص فيها ده إبراهيم بن آدم بيقول كذا ده شوف يا أخي المقولة دي عاملة إزاي. تحاسب نفسك على طول في مسألة الإخلاص لأن النفس دائما تتطلع على حب ها حب الكلام ولازم الناس تثني عليها والعجب ويكون عندها رياء وسمعة وهذه الأشياء. فباب الإخلاص يلجم طالب العلم يلجم طالب العلم عن مسألة الرياء وهذه الأشياء. فيعني أنا معلش ده كنت أطلت عليكم في هذا الباب نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الكلام وأن يجعل هذا الوقت في ميزان حسناتكم يوم القيامة. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ويسر عافنا في أمرنا وثبت اللهم أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا وللحديث بقية بإذن الله عز وجل. كلمة ولكن